بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن الناس غضوا عن الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. هذا الأثر ختم به المصنف رحمه الله باب الوصية، لأن ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن يبين الأفضل للإنسان أن يقتصر على ما هو أقل من الثلث. وقد استحب السلف الصالح رحمة الله عليهم أن تكون وصية الإنسان بالخير دون الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لسعد أن يتصدق بالثلث ثم قال له: والثلث كثير. وكان بعض السلف رحمهم الله يتصدقون بالخمس، وقال أبو بكر: رضيت بما رضي الله لنفسه، ثم ذكر الخمس. وكذلك عمر بن الخطاب، وكذلك علي رضي الله عن الجميع، ودرج على ذلك هدي السلف. وقال بعض العلماء: الأفضل التفصيل في هذه المسألة، فإن كان ورثة الإنسان أغنياء فإن الأفضل أن يستوعب الثلث لما فيه من تحصيل الصدقة والخير، وإن كان الورثة فقراء أو ضعفاء فإن الأفضل أن يقتصر على أقل شيء وهو الخمس. ولذلك قالوا: يفصل في أحوال الناس فذلك أفضل. وقول عبد الله غضوا أي تركوا الثلث ولم يوصوا بالثلث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة مأخوذة من قولهم: فرض الشيء إذا قطعه وحزه. والفريضة هي القطعة من الشيء، ومنه فرضة النهر لأنها تقطع بها الأنهار. قالوا: سميت الفرائض فرائض لأن الله عز وجل خصها وقدرها، فكأن الوارث إذا أخذ الفريضة اقتطع جزءا من المال، فسميت الفريضة فريضة لهذا. وقوله رحمه الله: كتاب الفرائض، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالفرائض. والفرائض علم عظيم له شأن عظيم عند الله عز وجل، لما يتوصل به من إيصال الحقوق إلى الناس. وموضوع هذا العلم التركة والمواريث، ولذلك قال العلماء: إن علم الفرائض نصف العلم، لأن العلم علمان: علم يتعلق بحال الحياة، وعلم يتعلق بما بعد الوفاة، وعلم الفرائض يتعلق بما بعد الوفاة، فلذلك قالوا هو نصف العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، وإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض ويظهر الجهل، حتى يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهمية علم الفرائض، وذلك بقوله: تعلموا الفرائض، فأمر المسلمين أن يتعلموا الفرائض. ولذلك قال العلماء: يجب على طلاب العلم وعلى أهل العلم أن يوجد فيهم من يتقن علم الفرائض ومباحث المواريث، وأنه إذا لم يوجد في البلد من يحسن هذا العلم فإنه يأثم أهل ذلك البلد، وذلك لأن حقوق الناس تضيق وتذهب هدرا بسبب عدم وجود من تعلم هذا العلم. ثم قوله عليه الصلاة والسلام وعلموها الناس يدل على لزوم تعليم الفرائض، وأنه ينبغي لمن كان عالما بالفرائض أن يفتح فيها، أن يعين الناس عليها بفتح دروس تعين على تعلمها من طلاب العلم ونحوهم. وأما موضوع هذا العلم فإن موضوعه التركات، وهي الأموال التي يتركها الناس من بعد الموت، سواء كانت من النقدين أو من غير النقدين. والبحث يكون كيف تقسم هذه التركات، وكيف يوصل لكل ذي حق حقه من التركة. وأما هذا العلم وهو علم الفرائض فإنه يبحث فيه بعد أداء، فإنه يسعى عالمه لتطبيقه على التركة بعد إخراج الحقوق وأدائها إلى أصحابها. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: تتعلق بالتركة حقوق ترتب على النحو التالي: إذا مات الميت فأول ما يجب تغسيله وتكفينه ومؤونة التجهيز. ولذلك قالوا: أول الحقوق للميت أن يجهز بتغسيله وتكفينه وتطيبه وحمله ودفنه، فيدفع من تركته هذا الحق. فلو أن إنسانا توفي في بلد لا يوجد فيه مغسل محتسب، وقال رجل: أنا أغسله بمئة أو بمئتين، وأخذ مؤونة الكفن، فكلفت مؤونة الكفن 300، فحينئذ نقول إن مؤونة التجهيز الأولى تكلف 500 ريال، تخرج هذه 500 من التركة. ولو أنه لم يوجد من يحفر له إلا بأجرة فإنه تؤخذ أجرة الحفر وتدفع من ميراث الميت. الحق الثاني أن يفك الرهن عن الأموال المرهونة، فإذا كان هناك مال مرهون وجب تقديم هذا الحق لتعلقه بعين التركة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الحق الثالث وهو أداء الديون. يستوي في ذلك أن تكون الديون ديونا لله عز وجل، كأن يكون الميت وجب عليه الحج ولم يحج مع القدرة، فحينئذ يخرج من تركته المال الذي يحجج به عنه. وكذلك إذا كانت عليه ديون للناس فإنها تخرج من ماله على ما ذكرناه في المجالس الماضية. فهذه ثلاثة حقوق ينبغي ترتيبها على الصفة التي ذكرنا: مؤونة التجهيز، وفك الرهون، والحقوق المتعلقة بعين المال، ثم بعد ذلك أداء الديون، ثم بعد ذلك تطبق الوصية وهي الحق الرابع. ينظر في وصية الميت فما أوصى به الميت ينفذ، ويمضى على وجهه ما كان معروفا. فإذا كان أوصى بالثلث فإنه يخرج الثلث من المال ويتصدق به عنه، أو يكون وصية لغير وارث فيدفع ذلك المال الموصى به لمن أوصى له الميت. أما الحق الخامس والأخير فهو قسمة التركة على ما ذكر الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقضائه. فهذه خمس حقوق ينبغي ترتيبها على الصورة التي ذكرنا. فإذا وصل إلى قسمة الحقوق وقسمة التركات فحينئذ يكون الرجوع إلى الفرض، إلى من يتقن علم الفرائض. ولذلك عز هذا العلم وعظم شأنه، لأن الناس تلتبس عليهم أحكام الفرائض ولا يعرفون ما الذي يحل لهم من مال الميت وما الذي يحرم عليهم، وقد يتقاتل الناس بسبب عدم وجود من يفصل بينهم وقد تقسم التركة قسمة لا تليق ولا ترضي الله عز وجل، تكون فيها المظالم وأخذ الحقوق عن أصحابها وأربابها. لذلك وجد تعلم هذا العلم. وقد ثبت أن زيدا رضي الله عنه وأرضاه كان عالم الفرائض في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قضى بالفرائض الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على علم وإدراك لمسائل الفرائض، فكان عبد الله بن مسعود فرضيا، وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. واعتنى العلماء والمحدثون والفقهاء بباب الفرائض وعلم الفرائض، فذكروا مباحثه وصنفوا فيه التصانيف وألفوا فيه التآليف، وقل أن تجد كتابا من الفقه أو الحديث إلا وفيه باب يختص بالفرائض ومسائل التركات. لذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله فقال: كتاب الفرائض. كان في أول الإسلام، كان الناس في الجاهلية وصدر الإسلام إذا مات الميت قام الورثة بقسمة ماله على ما يشاءون، وقد يقوم الميت بالوصية فيوصي بالمال ويفرقه ويقسمه بتلك الوصية التي يوصي بها، وكان بين المسلمين الحلف، وكان عندهم التوارث بالهجرة، حتى كان الصحابي إذا هاجر من مكة إلى المدينة وتوفي وله أخ مهاجر وأخ غير مهاجر أعطي الميراث للمهاجر دون غير المهاجر، فكان للميراث حكم يستقل به. وكان العرب في الجاهلية لا يورثون النساء ويظلمون المرأة ولا يعطونها حقها من الميراث، حتى فضلها الله عز وجل وأعطاها حقها بالإسلام، فذكر قسمة المواريث في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فورث الأمهات والجدات والبنات وبنات الأبناء والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، وورث الأخوات لأم، وورث غيرهن من النساء كالمعتقة، فأعطى للمرأة بذلك حقها وأعطاها نصيبها وفضلها وقدرها. ثم إن قسمة المواريث ينبغي التقيد فيها بحكم الله عز وجل، وقد وردت نصوص الكتاب عن الكتاب تبين قسمة المواريث وما ينبغي على الفرضي نهجه في توزيع الأموال وقسمتها بين الورثة. وكذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث اشتمل على تقسيم الفرائض إلى قسمين، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. القسم الأول أصحاب الفروض، والقسم الثاني هم العصبات. والميراث إنما يكون بالفرض أو بالتعصيب، أو يكون بالفرض والتعصيب معا، وقد بين الله جل وعلا جميع ذلك، وكذلك بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما أصحاب الفروض فهم الذين لهم نصيب مقدر محدد في الشرع، يزيد بالرد وينقص بالعول، وأما أصحاب العصبة فهم الذين يرثون المال يرثون من المال بعد أصحاب الفروض، ولهم ضوابط وقيود سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى. فالفرض إما أن يكون فالمواريث إما أن تكون بالفرض وإما أن تكون بالتعصيب. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فبين العلماء رحمهم الله أن الإنسان إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب، وإما أن يرث بالفرض مع التعصيب، لذلك انقسم التوريث إلى هذين القسمين. فأما الفرض فإنه أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألحق الفرائض بأهلها، وهذا الفرض ينقسم إلى ستة فروض: الفرض الأول النصف، والفرض الثاني الربع، والفرض الثالث الثمن، والفرض الرابع الثلثان، والفرض الخامس الثلث، والفرض السادس السدس. فهذه ستة فروض في كتاب الله عز وجل، وقد حصرها بعض العلماء بالاختصار فقال: النصف ونصف النصف ونصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. فقوله النصف ونصفه المراد به الربع، ونصف نصفه المراد به الثمن، وقوله الثلثان ونصفهما المراد به الثلث، ونصف نصفهما أي السدس. فالفرض في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى هذه الأقسام الستة، وقد أشار إليها بعض العلماء رحمهم الله بقوله: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف ونصف، نصف وربع، ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فحظ كل حافظ إمام. فأشار إلى هذه الأقسام الستة التي تكون لأصحاب الفروض. أما النصف فإنه يكون للزوج ويكون بشروط معتبرة، منها ألا يكون هنا بشرطه، وهو ألا يكون للزوجة ولد، وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا الشرط بقوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فاشترط الله عز وجل لإعطاء النصف للزوج ألا يكون للزوجة ولد، سواء كان الولد ذكرا أو كان أنثى. فيشترط في إعطائه هذا الشرط، ويستوي في ذلك أن يكون للمرأة ولد من الزوج نفسه أو من غيره، فإنه إذا كان للمرأة فرع وارث سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان ابن صلب أو كان ابن ابن وإن نزل، أو كان بنت ابن وإن نزلت، فإنها تحجب عن الزوج النصف وتنقله إلى الربع كما هو معلوم في الفرائض. وأما النوع الثاني ممن يرث النصف فهو البنت، فلها النصف مما ترك أبوها فريضة من الله عز وجل، بشرط أن لا يكون معها الفرع الوارث الذكر، فإن كان معها أخوها الذكر فإنه يعصبها وتنتقل من الفرض إلى التعصيب. فشرط أخذ البنت للنصف أن تكون واحدة بإجماع العلماء، فإن كان معها أخوها فإنه يعصبها ويوجب تقسيم المال بينها وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الثالث الذي يرث النصف فهو بنت الإبن، بشرط أن لا يكون هناك فرع أعلى منها، فإن وجد فإنه حاجب لها عن النصف. وأما الرابع الذي يرث النصف فهو الأخت الشقيقة، والخامس الأخت لأب، وقد أشار العلماء بعض العلماء رحمهم الله إلى هؤلاء الخمسة بقوله: فالنسو فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي. فينبغي في الأخت للأب والأخت الشقيقة أن لا يكون معها أخ شقيق، وكذلك لا يكون مع الأخت لأب أخ لأب، فإنه إذا كان معها كذلك فإنه يعصبها. فهؤلاء هم أصحاب النصف. وأما أصحاب الربع فهو الزوج إن وجد للزوجة فرع وارث، والزوجة إن لم يكن للزوج فرع وارث، فيأخذ الزوج الربع من مال زوجته إذا ماتت وليس لها فرع وارث لا ابنها ولا ابن ابنها وإن نزل، ولا بنت ولا بنت بنت وإن نزلت. فحينئذ إذا وجد الفرع الوارث لزوجته سواء كان ابنا أو بنتا فإنه يرث الربع، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. فأخبر سبحانه وتعالى أن الزوج يأخذ الربع بشرط وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى. والسبب في تعميمنا أنه ذكر أو أنثى لأن الولد في القرآن يشمل الذكر والأنثى. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا قيل باشتراط انتفاء الولد شمل ذلك الذكور والإناث. أما صاحب الربع من غير الأزواج فهن الزوجات، تستحق الزوجة الربع بشرط أن لا يكون لزوجها فرع وارث ذكرا كان أو أنثى. فإذا لم يكن لزوجها فرع وارث فإنها تستحق الربع، لأن الله جل وعلا أعطاها الربع، فقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فأخبر سبحانه وتعالى أن الزوجة تستحق الربع بشرط أن لا يكون هناك فرع وارث. أما بالنسبة لأصحاب الثمن فإنه يختص بالزوجات سواء كانت واحدة أو كانت أكثر من واحدة بشرط وجود الفرع الوارث. فإذا توفي الزوج وترك زوجة أو زوجتين أو ثلاثا أو أربعة فإنهن يستحقن الثمن بشرط أن يكون لهذا الزوج فرع وارث سواء كان ذكرا أو كان أنثى. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فأخبر سبحانه وتعالى أن النساء أعني الزوجات تستحق الزوجة الثمن بشرط أن يكون هناك فرع وارث للزوج. أما الثلثان فإنه نصيب البنات إذا كن أكثر من واحدة، فالبنتان تستحقان الثلثان بشرط عدم وجود الفرع الذكر، فإن وجد معهن فرع ذكر فإنه يعصبهن ولو كان واحدا، وينقلهن من الثلثين إلى المشاركة للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم يلي البنات الأخوات، فإنه إذا اجتمع الأخوات لأب أو الأخوات لأم، الأخوات الشقيقات، فإن حقهن أن يرثن الثلثين، وذلك لأن الله عز وجل أعطاهن هذا النصيب. فالأخت الشقيقة والأخت لأب إذا اجتمع منهن العدد اثنتان فأكثر فإنها تستحق الثلثين بشرط أن لا يكون لها أخ ذكر، وبشرط انتفاء الفرع الوارث لأنه يحجبهن عن الثلثين. وأما بالنسبة لنصف الثلث الثلثين وهو الثلث فإنه نصيب طائفتين، الأولى الأمهات فتستحق الأم الثلث، وذلك بشرط عدم وجود الفرع الوارث، فإذا مات الميت وترك أما فإن نصيبها في كتاب الله الثلث على ظاهر آية النساء. وأما إذا كان له فرع وارث فإنه ينقل الأم من الثلث إلى السدس. وأما بالنسبة للإخوة لهم فإنهم يستحق الإخوة للأم الثلث، وذلك يستوي فيه ذكورهم وإناثهم، وذلك إذا وجد منهم الجمع، فلو وجد أخوان لأم أو أختان لأم فنصيبهم الثلث بشرط عدم وجود الفرع الوارث، لأنه إذا وجد حجبهم عن الثلث. وأما بالنسبة للسدس فإنه ميراث الأم إذا وجد فرع وارث لابنها سواء كان ذكرا أو كان أنثى. وقد أشار الله عز وجل لهذا الحكم في قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس. فبينت الآية الكريمة أن الأم تستحق الثلث بشرط أن لا يكون لولدها فرع وارث. وأما إذا كان لولدها فرع وارث فإنها تنتقل إلى السدس، ويلي الأم في السدس الجدة، فإن الجدة ترث السدس كما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم الأم، وتنزل منزلة الأم، ويشترط فيها ما يشترط في الأم، وزيادة عدم وجود الأم، فإن وجدت الأم حجبت الجدة عن السدس. ثم يليها بنت الإبن، يليها الأخت الشقيقة، فإنها ترث بنت الإبن فإنها ترث السدس إذا تعصبت مع البنت لصلب. فلو أن ميتا مات وترك بنتا وبنت ابن فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة للثلثين على ظاهر الكتاب. وفي قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وأما الرابع من أصحاب السدس فهي الأخت الشقيقة، فإنها تستحق السدس إذا الأخت لأب، والأخت الشقيقة فإنها تتعصب مع البنات وتأخذ السدس، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. فدل هذا على أنها تتعصب مع البنات. وأما الفريق السادس الذي يأخذ السدس فهو الأخ لأم، فإنه يستحق السدس على ظاهر آية النساء. فهذه هي مجمل المقادير التي بينها كتاب الله عز وجل والفرائض وأصحابها. وأما العصبة فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميراثهم في قوله: فما بقي فلأولى رجل ذكر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم النوع الثاني من الإرث، وهو الإرث بالتعصيب. والإرث بالتعصيب له أحكام خاصة منها ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أن يكون هناك مال زائد فوق مال الفرائض المقدرة، فإذا استغرقت الفروض فإنه ليس للعصبة شيء. والعصبة تشمل العصبة المراد بها العصبة بالنفس، والعصبة بالنفس تشمل الآباء وآباء الآباء وإن علوا، وتشمل الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، وتشمل الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأبناء الإخوة لأب والأعمام الأشقاء وأبناء الأعمام الأشقاء والأعمام لأب وأبناء الأعمام لأب فهؤلاء يوصفون بكونهم عصبة للنفس وإذا اجتمع هؤلاء فإنه يقدم أقواهم فتقدم على حسب الجهة ثم تقدم على حسب الرتبة والمنزلة فلو فرض أنه اجتمع الأبناء واجتمع الإخوة الأشقاء فإن البنوة مقدمة على الأخوة فيقدم المعصب بالبنوة على المعصب بالأخوة فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا فإذا اتحدت الجهات فكان الجميع من الأبناء فإننا نقدم بالقرب كأن يموت ميت ويترك ابن ابن وأبناء أبناء الأبناء فإن ابن الابن أعلى مرتبة من أبناء أبناء الأبناء فيقدم القريب على البعيد وهكذا إذا اجتمع الأخ الشقيق ابن الأخ الشقيق مع ابن ابن أخ شقيق فإنك تقدم ابن الأخ الشقيق على ابن ابن الأخ الشقيق فهذه أحوال العصبة ثم إن هؤلاء الذين ذكرنا من عصبة النفس يشاركهم في حكم العصبة بالنفس المعتق فإن المعتق عصبة ويأخذ بقية ويأخذ المال إذا لم يكن ثم وارث للميت ثم إذا مات المعتق فإننا نورث عصبة المعتق على الترتيب الذي ذكرناه ولذلك قسم العلماء العصبة بالنفس إلى قسمين القسم الأول ما كان من جهة النسب ويشمل ذلك الفروع الآتية أولها جهات الأبناء ثم يليها جهات الآباء ثم يليها جهات الإخوة الأشقاء ثم يليها أبناء الإخوة الأشقاء ثم يليها الأعمام لأب الإخوة لأب ثم أبناء الإخوة لأب ثم الأعمام الأشقاء ثم أبناء الأعمام الأشقاء ثم الأعمام لأب ثم أبناؤهم فهذه هي جهة العصبة بالنسب أما العصبة بالسبب وهي النوع الثاني فالمراد بها المعتق ثم ينزل قرابة المعتق من جهة النسب منزلة العصبة بالنفس إن كان ميتا وذلك على الترتيب الذي قدمناه فلو مات رقيق وكان معتقا وليس له فرع وارث ولا قرابة يرثونه فإننا نسأل عمن أعتقه فقالوا فلان أعتقه فيؤخذ مال هذا المولى المعتق ويعطى لسيده الذي أعتقه وأما إذا كان السيد ميتا فإنه يعطى لورثته المتعصبون بأنفسهم من جهة النسب على التفصيل الذي سبق بيانه فهذا هو مجموع أصحاب الفروض وأصحاب والعصبة فهؤلاء يرثون بالفرض وهؤلاء يرثون بالتعصيب وجميع هؤلاء الوارثون إما أن يكونوا من جهة الذكورة أو يكونوا من جهة الأنوثة فالوارثون من جهة الذكورة 10 وعلى سبيل الاختصار أما على سبيل البسط والبيان فإنهم يبلغون 15 وأما الوارثات من النساء فهن 7 على سبيل الاختصار أما على سبيل البسط فإنهن يبلغن 11 امرأة وقد أشار بعض العلماء إلى جميع هؤلاء بقوله والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معلومة معروفة مشهرة الابن وابن الابن مهما نزلا والأب والجد له وإن علا والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلى إليه بالأبي ففهم مقال وابن الأخ المدلى إليه بالأبي فاسمع مقالا غير فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت فهذا هو مجموع الوارثين والوارثات وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصل حقوقهن من جهة الفرض ومن جهة التعصيب ومن أحكام العصبة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات الميت وأخذ أصحاب الفروض فروضهم أنه يستحق الباقي ولو كان كثيرا فلو أن ميتا مات وترك بنتا وأخا شقيقا فإن للبنت النصف ميراثها في كتاب الله عز وجل وللأخ الشقيق الباقي وهو النصف وكذلك إذا ماتت وتركت زوجا وتركت عما شقيقا أو ابن عم شقيق فإن للزوج النصف والباقي لذلك العم الشقيق أو ابن العم الشقيق وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فنحن ألحقنا النصف فرضا لصاحبه وهو الزوج أو لصاحبته وهي البنت ثم قسمنا بقسمة الله عز وجل فأعطينا القريب من العصبة الباقي فهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام فما بقي فلأولى رجل ذكر. الوجه الثاني من الأحكام المسألة الثانية أنه دل قوله عليه الصلاة والسلام فلأولى رجل ذكر على أن العصبة تختص بالرجال دون النساء فلا يشمل ذلك من أدلى بالنساء عن طريق فلو أن ميتا مات وترك ابن أخت فإن ابن الأخت لا يعتبر من العصبات ولذلك لا بد في العصبة من تمحض الذكورة أعني عصبة النفس فإنهم يتمحضون بالذكور في القرابة كابن ابن الابن فهذا متمحض بالذكورة وهكذا أبو الأب. أما لو أن الأب أدلى بأنثى فإنه لا يعتبر من العصبات فلو أن ميتا مات وترك زوجة وترك جدا ولكن هذا الجد يتمحض بالإناث كأبي أم الأم فإنه لا يعتبر من العصبة فلو وجد معه أخ شقيق أو وجد معه عصبة آخر فإنه يستحق فلا بد في العصبة من تمحض الذكورة كما هو معلوم. المسألة الثالثة في قوله فلأولى رجل فيه دليل على أن العصبة ترتب على حسب القرب فإننا نقدم جهة البنوة على جهة الأبوة وذلك لأن الابن لا يحجب والأب يحجب وتجد الجد يحجب وكذلك الجد يحجب والابن لا يحجب فلذلك تقدم جهة الابن على جهة الجد وأبيه وكذلك فإذا وجد الابن فإنه العصبة الذي يأخذ المال. المسألة الرابعة أنه إذا انفرد واحد من العصبة الذين ذكرنا أعني عصبة النفس فإنه يأخذ جميع المال فلو أن ميتا مات وترك ابنا ذكرا فإنه يستحق المال جميعه وهكذا لو أن ميتا مات وليس له فرع وارث ولا أصل وارث ولكن له ابن عم فإن ابن العم يأخذ جميع تركته لأن من أحكام العصبة بالنسب أنه إذا انفرد واحد بالمال أنه إذا انفرد واحد منهم بالمال أنه يأخذ جميع المال وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا الحديث اشتمل على بيان مانع من موانع المواريث، وهو وجود الكفر، فإنه يمنع من التوارث بين الاثنين. فإذا كان أحدهما مسلما والثاني كافرا فإنه لا يرث المسلم الكافر، وهل يرث فإنه لا يرث المسلم الكافر. ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله أن وجود الكفر من موانع الإرث. ولما اشتمل الحديث على هذا المانع ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، أعني باب المواريث، فإن بيان المواريث يستلزم بيان أصحاب المواريث وقدر ميراثهم، ثم يبين ما يمنع من الميراث. وقد جمعت موانع المواريث في ثلاثة أمور: أحدها الكفر، والثاني الرق. فإذا كان الإنسان رقيقا فإنه لا يرث ولا يورث، والسبب في ذلك أن الرقيق ماله ملك لسيده، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله لسيد للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الرقيق لا يملك المال وأنه ملك لسيده. فلو كان هناك عبد وعنده مال وتوفي عن هذا المال فإنه يمنع الرق أن يؤخذ منه ذلك المال على سبيل الإرث، وإنما هو مال سيده، فلا توارث بين الحر والرقيق. المانع الثاني اختلاف الدين، كأن يكون أحدهما مسلما والثاني كافرا، فإنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يرث المسلم الكافر. أما المانع الثالث فهو القتل، فإذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يستحق الميراث. فلو أن ابنا قتل أباه والعياذ بالله فإنه لا يستحق من ماله شيئا لمكان القتل. وهذا من حكمة الشريعة، لأنه لو فتح الباب لقتل الورثة مورثهم حتى يكون أسهل لبلوغهم إلى المال. ولذلك اجتمعت موانع الإرث في هذه الثلاث الموانع، وقد أشار بعض العلماء رحمهم الله إليها بقوله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فاعلم فليس الشك كاليقين. فأخبر أن الرق مانع والكفر كذلك، وكذلك اختلاف الدين. وحديثنا الذي معنا اشتمل على اختلاف الدين. سأل أسامة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم على مكة أين ينزل غدا، فقال صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من ربا؟ السبب في ذلك أن عقيل بن أبي طالب كان على الكفر وتأخر إسلامه، فلما مات أبو طالب ورثه عقيل ولم يرثه بقية المسلمين من قرابته لمكان الكفر، فبقيت الربا والدور لعقيل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وهل أبقى لنا عقيل من ربا؟ فدل على أن المسلم لا يرث الكافر. وقال بعض العلماء إنه لما كانت العلة هي اختلاف الدين فكذلك لا يرث المسلم، فكما أن المسلم لا يرث الكافر كذلك الكافر لا يرث المسلم. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وذهب بعض السلف إلى أن الكافر يرث المسلم، وأما المسلم فإنه لا يرث الكافر. وهذا كما قلنا قول طائفة من السلف، والصحيح أنه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، فالكفر مانع من الإرث مطلقا، ويستوي في ذلك أن يكون كفره بالردة أو يكون كافرا أصليا، فإنه لا توارث بين أصحاب الملتين ما ذكرنا من الإسلام والكفر. وهذا يقول العلماء سببه الولاء والبراء، فإنه لما اختلف الدين بين المسلم والكافر قطع التوارث بينهم. وقد يقول قائل: ما الحكمة في ذلك؟ مع أن المسلم ربما أخذ المال فانتفع به في طاعة الله عز وجل. والجواب أنه ينبغي على المسلم أن يسلم لأمر الله عز وجل، وإن خفيت عنه العلة فعلى الله الأمر، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وأما إذا كانت هناك حكم ربما يستفيدها المسلم فإننا نذكرها على سبيل البيان لا على سبيل الحصر، لأن المخلوق الضعيف القاصر لا يستطيع أن يدرك حكم الحكيم الكامل سبحانه وتعالى، كما قال جل شأنه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمهما أوتي الإنسان من الذكاء والفهم فإنه لا يستطيع أن يفهم كمال حكمة الله جل وعلا، وأن يدرك الحكمة كاملة، وذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك بعض الحكم التي قد تظهر من بعض الأحكام. قال بعض العلماء: منع الله المسلم من ميراث الكافر، مع أنه بإمكان المسلم أن يأخذه وينتفع به. قال: لأنه إذا ورث المسلم الكافر وانتفع بذلك المال أنه ربما أحس بإحسان هذا الكافر إليه فأحبه من خلال الإرث، لأن النفوس مجبولة على محبة المحسن. فكأنه إذا أخذ مال الميت الكافر وأخذ يرفل في نعيمه ورغد عيشه، تذكر أن هذا الرغد من العيش سببه ذلك الكافر، فلربما أحبه، خاصة مع وجود القرابة. وهذا يدل على تعظيم الإسلام لشأن الولاء والبراء، وأنه قطع الأسباب التي قد تفضي إلى محبة أعداء الله، فحجب المسلمين عن أموال الكافرين. وفي ذلك لا شك حكم عظيمة، منها ما ذكرنا. وقال بعض العلماء: لأنه إذا ورث المسلم الكافر كان ذلك الإرث منة للكافر على المسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فأخذ الميراث من الكافر فيه صنيعة ومعروف من كافر على مسلم، والإسلام عزيز ويريد أن يكون أهله على عزة وكرامة، ولا يعيش المسلم على فكات عدوه من الكفار. ولذلك جعل الله عز وجل هذا الحكم حاجبا لمنة الكفار على المسلمين. ولا شك أن هذه حكم واضحة، ولكن لا ينحصر الحكم في هذه الحكم بأعيانها، ونقول إن لله الحكمة البالغة، وهو أعلم بما شرع وما حكم، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين التعصيب والرحم والنسب؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالفرق بين النسب والعصبة أن النسب أعم من العصبة، فإن النسب يشمل الذكور والإناث، والعصبة في الأصل مأخوذة من العصابة، سميت بذلك لأن عصب الشيء الإحاطة به، وسميت العصابة عصابة لأنها تحيط بالجرح، يقولون عصب جرحه إذا لف اللفافة عليه. قالوا سميت عصبة الإنسان عصبة لأنه إذا نزلت به نازلة أو شدة أو بلية تعصبوا حوله وكانوا معه، فيوصف أعمامه وأبناء أعمامه وقرابة كإخوانه وأبناء إخوانه بأنهم عصبة من هذا الوجه، أي يحيطون به ويقفون معه في الشدائد. فالعصبة في الأصل تكون للذكور، وأما بالنسبة للنسب فإنه يشمل الذكور ويشمل الإناث، لأن النسب من نسب الشيء إلى الشيء إذا أضافه، والإنسان ينسب إلى أصله سواء كان ذلك المنسوب ذكرا أو أنثى. فبين النسب والعصب العموم والخصوص. أما الرحم ذو الأرحام فهؤلاء لهم قرابة وليس لهم عصبة، هم من القرابة ولا يعتبرون من العصبات، كابن الخالة. ابن الخالة يعتبر من ذوي الأرحام ولكنه لا يعتبر من العصبات، لأن العصبة كما ذكرنا جهاتها العمومة وليست الأولى منها الأبوة والبنوة والعمومة وأبناء كل، وليست الخؤولة منها، فالخؤولة من ذوي الأرحام. فإذا قال العلماء هذا عاصب أو هذا من العصبة فمرادهم من ذكرنا من الذكور المتمحضين، وإن قالوا هذا من ذوي الأرحام فإن المراد به خصوص القرابة التي تكون من الجهة التي لا ترث، ويشمل ذلك ابن الخالة وابن الخال، فهؤلاء يعتبرون من ذوي الأرحام ولا يعتبرون من الأنساب، وأما من العصبة. وأما النسب والعصبة فكما قلنا العموم والخصوص بينهم من الوجه الذي ذكرناه. نعم. الله تعالى أثابكم الله. وسائل يقول فضيلة الشيخ لقد ذكر العلماء أن من موانع الإرث القتل، فهل المراد به القتل على عمومه أم المراد منه القتل الذي يوجب قصاصا أم المراد من ذلك؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول القتل يمنع من الإرث مطلقا سواء قتل الابن أباه متعمدا أو مخطئا. فلو أن ابنا كان مع أبيه أو قاد السيارة بأبيه وحصل الحادث فتوفي الأب من جراء هذا الحادث الذي كان الابن سببا فيه، فإنه يوصف الابن بكونه قاتلا ولكنه قتل خطأ. قالوا مع هذا فإنه لا يرث، لعموم قوله لا يرث القاتل عليه الصلاة والسلام، فيحجب القاتل مطلقا. ومن أهل العلم من قال هذا العموم مخصص، فإن منع القاتل من الإرث مخصوص بالقاتل المتعمد، أما إذا كان قتله خطأ أو كان قتله بحق، قتله خطأ مثل ما ذكرنا في الحادث قاد به السيارة ثم حصل لهما حادث بدون أن يقصد الإبل وبدون أن يتعمد، فحينئذ قالوا يرث الإبل. قالوا أيضا لو قتل أباه بحق، كأن يكون الإبل مثلا سيافا وقتل أبوه إنسانا ظلما، فأمر أمره القاضي أو الحاكم أن يقتل أباه بذلك الدم المقتول، فإن قتل الإبن لأبيه في هذه الحالة بحق ويعتبر من القصاص المشروع. أو كان الأب زانيا محصنا وقتله ابنه بزناه المحصن فإنه يعذر، لأن القتل للإمام ثم ينظر هل له حق الإرث، فعلى هذا القول يرث، لأن قتله بالحق قالوا لا يدخل في منع الإرث. السبب الذي جعل بعض العلماء يفرقون بين قتل العمد وبين قتل الخطأ قالوا لأن الإبن إذا قتل عمدا قصد الإرث، ومقصود الشرع من جعل القتل مانعا من الإرث أن يتسبب الوارث في قتل مورثه، خاصة أصحاب الأموال الكثيرة، فإنه ربما يكون أبناؤهم ضعاف النفوس ويؤثرون الدنيا، وربما أنهم يطمعون في المال فيقدم الواحد منهم على قتل أبيه. قالوا فمنع القاتل من الإرث لأجل هذا، فإذا كان القتل بدون تسبب كالقتل خطأ بدون قصد وهو قتل خطأ، فإن الإبن حينما قلبت انقلبت السيارة به وبأبيه لم يقصد أن يكون له إرث من أبيه، ولم يكن في خلده أن يكون له أن يستعجل الإرث من أبيه. قالوا ففي هذه حالة يرثه. ومن ناحية العموم الأقوى أن القاتل لا يرث سواء كان متعمدا أو كان خطأ على ظاهر ما ذكرناه من الدليل، والله تعالى أعلم. أسألكم الله. وسأل يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين التصحيح والتأصيل في الفرائض؟ التأصيل المراد به البحث عن أصل المسألة، فيكون ذلك عند وجود التباين، فحينئذ يكون ذلك من أصل المسألة. لو فرض مثلا أن ميتا مات وترك زوجة وترك بنتا، فإن التأصيل أن تبحث عن أصل المسألة الذي تنقسم منه هذه المواريث، أعني الثمن والنصف. وأما التصحيح فإنه لا يكون إلا عند الانكسار، فإذا حصل الانكسار بين الأسهم وبين الرؤوس تصحح المسألة. فلو فرض مثلا أن للزوجة الثمن، جعلنا أصل المسألة من 8، قلنا أنه توفي وترك مثلا زوجا زوجة، ترك 3 زوجات وبنتا، فإن 3 زوجات ميراثهم الثمن والبنت ميراثها النصف، فحينما تقول أصل المسألة 8 ينتهي الأمر، فتعطي للأم الثمن للزوجات الثمن واحدا، وتعطي للبنت النصف 4، ثم تجعل أصل المسألة من 5، هذا على الرد. وأما بالنسبة للتصحيح في هذه المسألة، إذا جعلت الواحد ل3 زوجات فإنه انكسار بين السهم والرؤوس، فإن الواحد لا يقبل القسمة على 3، فتحتاج إلى تصحيح المسألة من أصل تحدث من أصل تنقسم به دون وجود انكسار في الأسهم المقررة للورثة، فتعمل التصحيح، لأنه تارة يكون بين النصيب وصاحبه، بين السهم وصاحبه التوافق، وتارة يكون التداخل، وتارة يكون التباين، ولكل واحدة من هذه 3 حكما يختص بها محله وبصه في كتاب الفرائض. نعم. أثابكم الله. سائل يقول إذا كان الكفر من الموانع، فلنفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي؟ أثابكم الله. أما بالنسبة للحكم بعدم وجود التوارث، فالمراد به الكفر المخرج من الملة، من الكفر المخرج للملة، فإذا أخرج الكفر صاحبه عن الملة فهو الذي لا يحصل التوارث به. وأما بالنسبة للكفر العملي، هذا على القول بهذا المصطلح، فإنه لا يوجب قطع الإرث بين الوارث والمورث، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول رجل مات وترك مالا كثير، ولكن هذا المال جاء عن طريق الربا والمعاملات غير المشروعة، هل هذا المال يقسم على الورثة أم ماذا يفعل به؟ أثابكم الله. قال بعض العلماء إذا ملك المال من مال حرام، وكان المورث قد جمع ماله من حل وحرام، فإنه إذا أخذه الإبن بالإرث على الأب الوزر وعلى الإبن وللإبن الأجر إن تصدق به وأحسن. وفي ذلك ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل به الأب النار ويدخل الإبن به الجنة، وذلك لاختلاف عمل الاثنين. وهذه المسألة فيها تفصيل، فالصحيح أنه ينظر إلى حرمة مال الأب، فإن كانت حرمة متعلقة بحقوق الغير وجب على الأبناء رد المال للغير لأنه مستحق. فلو كان هذا المال الحرام من غصب أو من فوائد ربوية أخذها على أصحاب الديون، وجب عليهم أن يردوا المال المغصوب ولا إرث لهم إن لم يبق شيء. فلو فرض أن إنسانا توفي وكان قد اغتصب 10,000 من رجل، وترك هذه 10 إرثا لورثته، فإنه مال حرام، لا نقول بتقسيمه ولا نقول بانطباق الحديث عليه، لأن اليد مستحقة، فيرد هذا المال إلى مالكه الذي غصب منه، وليس للورثة شيء. وأما إذا كان المال من أمور محرمة ليس فيها استحقاق، فحينئذ من العلماء من قال يأخذه الوارث ويتصدق، ويخص الحكم بالصدقة، ومنهم من قال أقول بانتقال اليد. وعلى القول بانتقال اليد يحتجون له بقوله عليه الصلاة والسلام في بريرة لما قيل له إنها أعطي لها أهدي لها اللحم، قيل يا رسول الله إنها صدقة وأنت لا تأكل الصدقة، قال هو لها صدقة ولنا هدية. هو لها صدقة، والصدقة حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا هدية، يعني أن بريرة كأنها مهدية للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فخالف في اليد، فنقول في هذا المال هو حرام على الأب، مملك للأبناء بميراث الشرع كالهدية والعطية من بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه من يقول يقسم قسمة المواريث، وفي الحقيقة هذا المال أقله الشبهة، والأولى والأحرى أن الإنسان يتقيه، وذلك لتردد النصوص واحتمالها، إلا إذا تصدق به فإنه أولى ما يقال، والله تعالى أعلم. أسألكم الله، وسائل يسأل ما هي أقسام الحرمان أو الحجب؟ الحجب ينقسم إلى قسمين، الحجب هو المنع، الحجب في الفرائض ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون حجب حرمان وإما أن يكون حجب نقصان. فحجب الحرمان يكون عند وجود الأعلى الذي هو واسطة الأدنى، فلو أن بنتا لو أن ابنا أدلى بابن مباشر، مات ميت وترك ابنا وابن ابن، فإننا نقول ابن الابن محجوب بالابن، وكل من أدلى بواسطة فإنه محجوب بالواسطة التي أدلى بها. فهذا الحجب اقتضى حرمان صاحبه، بمعنى أنه لا يرث ابن الابن مع وجود الابن. وهكذا لو مات وترك أخا شقيقا وابن أخ شقيق، أو ترك أخا شقيقا وأخا لأب، فإن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، وليس للأخ للأب حظ مع وجود الأخ الشقيق، فيقولون حجب الأخ الشقيق الأخ لأب، لكنه حجبه حجب حرمان. أما النوع الثاني فهو حجب النقصان، وذلك يقع في الفرع الوارث مع الأصل. فلو فرض أن ميتا مات وترك أبا وأما وابنا، فإن وجود الابن وهو الفرع الوارث يقتضي حجب الأب والأم، ويكون حجبهم حجب نقصان، فلا يحرمون من الابن، فترث الأم بدل الثلث السدس، فقالوا أنقص نصيبها، فكان وجود الابن حجب نقصان وليس بحجب حرمان، وهو الحجب الأول الذي ذكرناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا صلى الرجل في ثوب محرم كثوب حرير أو ثوب مسروق مغصوب أو ثوب فيه إسبال؟ أثابكم الله، بينوا الحكم في ذلك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا صلى الرجل بثوب حرير أو على مفرشة من حرير أو بثوب مغصوب أو على أرض مغصوبة، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الصلاة باطلة، وهو مذهب الحنابلة. وأصل هذه المسألة مفرع على مسألة أصولية، هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟ فإن قلنا باقتضائه لفساد المنهي عنه، فإن صلاته في ثوب مغصوب تدل على بطلانه، على أنها باطلة، وبناء على ذلك قالوا صلاته في الثوب المغصوب يوجب الحكم ببطلان صلاته، وكذلك صلاته على الأرض المغصوبة فإنه يوجب الحكم ببطلان صلاته. والصحيح مذهب الجمهور خلافا للحنابلة أن الصلاة صحيحة، والسبب في صحتها أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه اقتضى الفساد، وإن عاد إلى أوصافه أو إلى ظرفه وزمانه لم يقتضي الفساد، فيقوى القول بصحة الصلاة لأنه صلى كما أمره الله، فنقول هو آثم بلبس الثوب وصلاته صحيحة ومثاب على فعلها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله، سائل يقول كبرت لركعة الوتر فأذن المؤذن، هل أكمل الوتر أم ماذا أفعل؟ إذا أذن المؤذن لصلاة الصبح فقد انتهى وقت الوتر، وهذا قول جماهير السلف رحمة الله عليهم ومنهم الأئمة الأربعة أنه إذا كبر المؤذن لأذان الصبح فقد انتهى وقت الوتر، لقوله عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل أن تصبحوا، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله زادكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر جعلها لكم بين صلاة الفجر والعشاء، بين صلاة الفجر والعشاء، والبينية تدل على أن على انتهاء ظرفها بانتهاء الغاية. كذلك أيضا قوله في الصحيحين من حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فدل على أنه إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر لا وتر، فتنقل نيتك من الوتر إلى الشفع وتصلي ركعتين. وقال بعض السلف بجواز فعل الوتر بين الأذان والإقامة وهو مرجوح لمعارضته للأحاديث، لكن هل يقضى الوتر؟ الجواب نعم، والسنة قضاؤه بعد طلوع الشمس إلى الزوال، لقول أم المؤمنين عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار 12 ركعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا يقول في البلاد التي تكون التي يكون فيها ليل فقط أو نهار فقط، كيف يعرف المسلم أوقات الصلاة فيها؟ يقدر أوقات الصلاة لما ثبت في الصحيح من حديث الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمكث فيكم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. قالوا يا رسول الله أهذا اليوم الذي كسنة تجزينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا، أقدروا قدره، فدل على أنه يقدر بالتقدير، فيكون الانقسام على 24 ساعة، هذا النهار على طوله 4 يجزى على 24 ساعة، كل 24 ساعة تكون 5 فروض تقدر على حسب أجزائها في الزمان المعتدل. فإذا كان أجزاء الصلاة في الزمان المعتدل، إذا كان الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، فإننا ننظر إلى تقدير الأوقات، فنجد الصبح فنبدأ مثلا بفرض الظهر، فإنه يكون عند انتصاف النهار، ثم يمكث إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في حدود 2:30، فنقول يصلي الظهر أولا لأنها هي الأولى، ولأن جبريل لما نزل في صبيحة الإسراء ابتدأ بصلاة الظهر، ولقوله كان النبي في الصحيحين من حديث أبي برزة كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، فيبدأ أول ما يبدأ بصلاة الظهر فيصليها، ثم يحسب قدر 2:30 لسيرورة ظل كل شيء مثله، ثم بعد ذلك يقدر للعصر إلى 3 ساعات في الزمان المعتدل فيحكم بدخول وقت المغرب، ثم بعد غروب الشمس ب1:15 إلى 1:45 بالكثير يدخل وقت العشاء، فيقول يدخل وقت العشاء، ثم يقدر بعد هذه الساعة الوقت الاختياري والاضطراري ويحكم بدخول الفجر، وهكذا حتى يتم 5 فروض، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول هل تقبل فوائد من النوافل؟ السنة قضاؤها، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقضي الصلاة النافلة الراتبة إذا فاتت، دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقضى عندها سنة الظهر، فقالت له يا رسول الله أراك تصلي ركعتين لم أرك تصليهما من قبل؟ قال هما سنة الظهر، أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. وثبت في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرس بمرجعه إلى المدينة قال واستيقظ بعد طلوع الشمس فأمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين ثم أمره فأقام، فدل هذا على مشروعية قضاء السنن الرواتب، فيسرع قضاؤها ولا حرج على المكلف في ذلك، والله تعالى أعلم. أما ما ورد من حديث أم سلمة أفنقضيهما قال لا، فهو حديث ضعيف، حديث أحمد عن أم سلمة حديث ضعيف، والصحيح أنه يسرع القضاء لثبوت الأحاديث الصحيحة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يسأل يقول يا شيخ إذا أدركت الصلاة ولم أدرك منها إلا وقت قصير هل أقرأ دعاء الاستفتاح أم أشرع في الفاتحة؟ إذا غلب على ظنك أن الإمام في صلاة الظهر قريب من الركوع فابدأ بالفاتحة، لأنه إذا ازدحمت السنة مع الركن فإنه يقدم الركن بالإجماع، فإذا كان سمعت الإمام يكبر للظهر ودخلت المسجد وغلب على ظنك أن الوقت قصير وأن الإمام سيركع فإنك تكبر وتبدأ بالفاتحة، لأنه لا يصح الاشتغال بالسنن على وجه يفوت الأركان، والله تعالى عنه. فلو فرض في هذه الحالة أنك أدركت وقتا وقدرا يمكنك فيه قراءة الفاتحة، فقرأت دعاء الاستفتاح وركع الإمام وركعت معه، يلزمك قضاء الركعة لأنك قد أدركت قدرا تقرأ فيه الفاتحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أثابكم الله. وسائل يسأل يقول: طلق أبي والدتي منذ طفولتي وأخذني لأعيش معه ومع زوجته الجديدة، وتعلمون كيف تكون حياة مع زوجة الأب إلا من رحم الله، وبعد أن كبرت وتوظفت خطبت لأتزوج، فوجدت أبي واقفا حائلا دون زواجي بدافع من زوجته رغم أن أمي موافقة، وأيضا لا يوجد ما يعيب العروس وأهلها. أنا في حيرة الآن من أمري، هل علي الطاعة أم أفعل ما شئت وهو لا يستطيع عرقلة الخطبة رغم جهوده الحثيثة بكل الوسائل، أما عامله بقوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة؟ يقول: أنا في حيرة من أمري، أفتوني أثابكم الله. أسأل الله العظيم أن يعظم أجرك وأن يكتب هذا البلاء في ميزان حسناتك. أبشر بخير، فإن الله ابتلاك، فنعم ما يكون لك من الأجر إن صبرت واحتسبت. فإن العبد يبتلى في نفسه ويبتلى في أهله ويبتلى بأبيه وأمه وإخوانه وأخواته وأولاده، ويبتلى بالناس جميعا. فالله ابتلاك في أقرب الناس منك وهو أبوك، وعشت الحياة الصعبة وأنت صابر محتسب إن شاء الله. فارجو الخير عند الله ولا تضيع أجرك بالتسخط والتذمر وذكر عيوب والدك. الله الله أن تذهب حسناتك بذكر عيوب والدك وما كان منه من إساءة لك في الطفولة، فإن الله عز وجل أمرك أن تحسن إليه مع إساءته إليك. فإن الله يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فبر الوالدين أبلغ ما يكون وأكمل ما يكون وأعظم ما يكون إذا كانت الأذية وكان الإضرار وكانت المهانة، تكرمه ويهينك، وتحسن إليه ويسيء إليك، وترفعه ويضعك، وغير ذلك مما يكون من البلاء والأذية. فإن فعلت ذلك فنعم الولد ونعم البر، إن فعلت ذلك فنعم والله الولد لوالده ونعم البار لوالديه. وهذا هو الذي تستدر به الرحمات وتعظم به الأجور والحسنات وترفع به الدرجات. فاصبر، صبرك الله على طاعته. الوصية الثانية: وما يدريك فلعل هذه المرأة التي تريد خطبتها امرأة صالحة طيبة زكية، ولكن ذريتها غير صالحة، فأراد الله أن يحجبك عنها ببرك لأبيك. بر أبيك رحمك الله، والتمس صالحة يرضى بها، واجمع بين الحسنيين: صلاح زوجتك ورضاء والديك، وذلك يسير على من يسر الله له. وما يدريك فلعل في ذريتها المرض ولعل في ذريتها البلاء، فالله يصرفك عنها ببرك لأبيك. فاحتسب عند الله. وأذكر رجلا جاءني ذات يوم متعلقا بزوجة وقال: لا أريد إلا هذه المرأة، وأمي تقول: لا تتزوج هذه المرأة ولا أرضى عنك إن تزوجتها. قال لي: يا شيخ، المرأة الصالحة ويشترى مثلها ويرغب فيها، أفأصرف نفسي عنها؟ قلت: يا أخي، ما دام أن هناك النساء كثير وأنه بإمكانك أن تتعوض بامرأة صالحة وتكسب بر والدتك فافعل رحمك الله. ويريد الله عز وجل أن يطيع فيبر أمه ثم يتزوج امرأة ثانية وهي أقل صلاحا من التي قبلها. يقول: وقلبي متفطر حزنا على تلك. ثم تزوجت تلك وما لبث أن انتكست والعياذ بالله، وكانت شرا على زوجها. فسبحان مقلب القلوب، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. بر الوالدين فيه الفتن والمحن، ولعل الإنسان يأتي في مواقف معينة ويلطف الله به ببر والديه، ومن أراد أن يجرب فليفعل. بر الوالدين كله خير، ولا يزال البار يبر والديه حتى يعيش حميدا ويموت سعيدا قرير العين. ما ضر البر صاحبه أبدا، ولا يمكن لإنسان يبر والديه إلا جعل الله الخير له حيثما توجه وفتح له أبواب الخير وشرح صدره لها. فبر أباك ولو كان مؤذيا ولو كان مضرا، والتمس امرأة يرضى بها أبوك وترضى بها أمك، ثم إن هذا أصلح لك وأوفق لعيشك وأهنأ لك أن تدخل إلى بيت يرضاه والداك. أسأل الله العظيم أن يلطف بنا وأن يرزقنا العصمة في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم.